بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى وسلك طريق التائبين. وعمر فؤادك بالتقى فالعمر. يكفي يا شباب، يكفي عقوق وقطيعة، يكفي ترك للصلوات، يكفي تدخين ومخدرات، يكفي ضياع. حتى الأم نسيناها، نسينا تعبها، كم عانت، كم شقت، كم شقيت، كم رأت من شدائد وأهوال. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عرف قدرها، الله عرف قدرها يا مسكين، فقد جعل الجنة تحت أقدامها. فماذا عنك أنت؟ ماذا عنا نحن؟ أضعنا جنة الدنيا فخسرنا جنة الآخرة، ماذا تنتظر؟ أسألك بالله يا بني، أتنتظر موتها؟ أتنتظر إذا أودعتها في قبرها ثم عدت إلى البيت ستناديها أمه، تدخل البيت تناديها أمه، والله ستندم، والله ستبكي أمه. أجيبي، فلن تسمع من يجيب النداء، تتمنى رؤيتها صوتها لن تسمعك، تتمنى الحنان، السؤال، الضحكة. أمه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني، أمه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني، وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرماني. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو فابني عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أما لمن يبدي للأم صنوف النكران، فالأم نعيم يعرفه من جرب يوما حرماني. تبكي أو لا تبكي، والله لن تعوض فقد الأم أو فقد الأب. صرفتك الشهوات حتى تسمع أمك ماتت، أو تأتيك الرسالة على جوالك والدك مات. أين دموع العقوق يا شباب؟ أين دموع ترك الصلوات؟ أين دموع العقوق؟ شهوات تتبعها شهوات، كل ذلك بدأ بعد ترك الصلوات. أين تلك الدمعة؟ وأنت ترى بعض الشباب أقبلوا على المعاصي، بل والله حتى المخدرات، حتى المخدرات يا شباب. بعض شبابنا أصبحوا لا يعرفون إلا الشهوة ولا يبالون. ترك الصلوات فعاقبهم الله بالفحشاء والمنكرات. ألم تسمع قول الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة، إذا سيتبعون الشهوات شهوة شهوة، وأصبحوا لا يعتنون إلا بلحظات النشوة والإدمان. ولو ضيعوا بذلك الدين والدنيا والإيمان فسقطوا في بحر المخدرات. فيا الله، وصلت إلى شهوة الهلاك، وصلت إلى شهوة الهلاك ونشوة الإدمان. فيا له من جحيم لا يطاق، جحيم المخدرات، من أجله انتهكت الأعراض وسفكت الدماء وانتشرت الأسقام والأمراض. فيا لله كم من أم عذبت بهذا البلاء، ويا لله كم من آباء لقوا العناء، ويا لله كم فرق بين الأحبة والأصدقاء. إنها الكأس المهلكة، إنها الحبة المثنية، المخدرات جحيم وعذاب أليم، كأس تقود إلى كؤوس وتعذب الأرواح والنفوس، وحبة تجلب الحبوب وتنتهي إلى الهموم والكروب. فيا لله من قلوب مرضت وأرواح تعذبت وحارت، ويا لله من عقول ذهبت وأجساد خارت، وشباب غض طري طمس نور وجهه وذهب البهاء من رؤيته. إنها الكأس المهلكة والحبات المردية القاتلة، الحبة التي لعن الله حاملها والمحمولة إليه وبايعها، لعن الله مروجها، لعن الله آخذها ومتعاطيها. إنها الإبرة التي لعن الله حاقنها والمحقونة فيه وواجد لذتها وصانعها وبايعها وشاريها وآكل ثمرها. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أما قرأتم عن ذلك المدمن وهو يدخل على أمه فيتشاجر معها ثم قام بقذفها من الدور الثاني؟ أما قرأتم عن ذلك المدمن يدخل بيته آخر الليل فيعاتب الزوجة وتعاتبه، وتحت وطأة الإدمان يقوم بإخراجها إلى الشارع مع أطفالها وأصغرهم في الشهر السادس من عمره في ليلة شديدة البرد غزيرة المطر؟ أين تذهب هذه المسكينة؟ لا عائل لهم إلا هذا المدمن، أسر فرقها الإدمان، بيوت ضيعها الإدمان. يا شباب إلا المخدرات يا شباب. شاب مدمن يقتل والده ذا 90 من عمره وهو قائم يصلي، وآخر يقتل زوجته مع طفليه، ومدمن يلقي بأمه في غسالة وهي تشتغل ذهب عقله، وآخر يطارد والده بسكين، والآخر وليس الأخير يقتل والديه في آن واحد وينتهي به المطاف إلى أن ينتحر. عائلة أعرفها، الولد الكبير مروج والصغير مات منتحرا بحقن الهروين، والأب والأم في نزاع دائم. وماذا بعد هذا؟ قاتل الله المخدرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكثير من شبابنا يتساهلون فيها ولا يبالون بعاقبتها. أسألكم بالله، هل رأيتم صور المدمنين وهم ميتون أثناء أخذهم للجرعات ولم يتم اكتشافهم إلا بعد أن تعفنت أجسادهم؟ شاب في 30 من عمره زاد من جرعة المخدر فانفجر مخه ووجد بعد 3 أيام متعفنا في غرفته. أتدرون على أي حال؟ وجد ساجدا على قطع من المخدرات وقد تحجرت الدماء في وجهه فأصبح وجهه أسود كالفحم. يا شباب أين الدموع؟ يا شباب ها هي دموعي تناديكم. يا شباب فأين الدموع؟ يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا واقعا في الفواحش أما تستحي وتخجل، يا مبارزا مولاك بالخطايا تبهل. يا من أقعده الحرمان تساهلت حتى وصلت للإدمان. فالله الله يا شباب، الله بالتوبة والرجوع. يا شباب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قولوا انتهينا. قولوا نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قل بلى والله قد آن. قل كفاني ذنوبا وعصيان. قلها قبل فوات الأوان. قلها فوالله إن النفس تذهب فلتة، وما أنت إلا غمضة عين قد تنام الليلة ولا تستيقظ غدا، يا غافلا عما خلق له أما تستحي وتخجل؟ كم صلاة تركتها، كم نظرة أصبتها، كم حقوق أضعتها، كم شرور نشرتها. الله لا تكلمك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر العمر محدود السنين نور حياتك بالهدى وسق طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين ورضي الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين ورضي الإله بطاعته يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى